نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. ذكر المؤلف هذا الباب لأن الإيمان بالكتب السماوية هو أحد أصول الإيمان الستة، وأعظم هذه الكتب هو القرآن، لهذا قال: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. معنى الوصية أي الأمر المؤكد، يقال أوصى بكذا أي أمر وأكد به. والقدر المجزئ للعبد في الإيمان بالقرآن أن يؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حق كله لا باطل فيه، وأنه آخر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل ليس بعده كتاب. هذا القدر إذا آمن به المرء حصل منه القدر المجزئ في الإيمان بالقرآن الكريم. وأما ما زاد عن ذلك مما يتعلق بالقرآن من التفاصيل التي ترد في الكتاب والسنة فهذه تتبع العلم، فمن علم من هذه التفاصيل شيئا وجب عليه الإيمان به، ومن لم يعلمه أجزأه ما تقدم من القدر المجزئ. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بكتابه سبحانه وتعالى، لأن لا نجاة للعبد إلا بالتمسك بكتاب الله سبحانه. يدخل في الوصية بالقرآن الوصية بالسنة لما تقدم من أن القرآن قد أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن. ثم لما أمر جل وعلا باتباع المنزل من عنده نهى عن اتباع غيره، قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا تتبعوا غيره من الأكابر والرؤساء الذين تزعمون أنهم أولياء لكم، وذلك لأنه من أطاع مخلوقا في معصية الله عز وجل فقد اتخذه وليا من دون الله. هذا فيه الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وترك قول من خالفهما كائنا من كان حتى لو كان صحابيا، يعني لا بد للمؤمن الذي يعظم الكتاب والسنة ألا يقدم عليهما قول كائن من كان حتى لو كان هذا القائل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما مع من خالفه في متعة الحج، قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان الذي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم من هما في العلم والفضل، يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فكيف بالذي يأخذ بقول شيخه أو بمذهبه ويترك الكتاب والسنة؟ لا شك أن هذا أولى بالعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله وحبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة وكانت خطبته في موضع يقال له غدير قم، والغدير كما لا يخفى هو مجتمع الماء، المجتمع ما يسيل من الوادي، وقم قيل اسم رجل نسب الغدير إليه، وقيل اسم غيظة ملتفة بالأشجار نسب هذا الغدير إليها. هذا الموضع قريب من الجحفة الميقات المعروف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نزلوا على غديركم فخطبهم عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فحمد الله وأثنى عليه. فهذا فيه أن الخطب تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو تعليم أو وعظ أو غير ذلك. قال أما بعد، هذا فيه أيضا أن من السنة في الخطب أن يقول الخطيب أما بعد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال إني بشر، فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق شيئا من الربوبية أو الألوهية، كما قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا فيه الرد على أهل الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قال يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني ملك الموت، فأجيب. وقد جاءه ملك الموت وقبض روحه فمات عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. ففيه الرد على أهل الغلو الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، يقولون هو حي في قبره، ويرتبون على هذا أن يدعى من دون الله جل وعلا. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، إذ لو كان حيا لذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل عليهم وسألوه، فدل هذا على أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. قال وأنا تارك فيكم ثقلين، ثقلين مثنى ثقل، سمي ثقلا لأنه يثقل القيام بهما على أهل الكسل والخمول، وقيل سمي ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال وأهل بيتي، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به من بني العباس وبني أبي طالب علي وجعفر وعقيل وأبناؤهم والحسن والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم أهل بيته، وهم كل من تحرم عليهم الصدقة. هل يدخل الزوجات في أهل البيت؟ نعم، هل يدخل الزوجات في أهل بيت عليه الصلاة والسلام؟ يقال نعم يدخلنا، بقول الله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قال ذلك ثلاثا. فقال له حصين ومن أهل بيته؟ قال يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. الحديث هذا نص صريح على أن نساءه من أهل بيته. فإذا أردنا أن نعرف من هم أهل البيت نقول يدخل فيهم النساء، فتعظيم أهل بيته عليه الصلاة والسلام يدخل في تعظيم نسائه، وهذا رد على الرافضة الذين يطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوصية بآل البيت تقتضي محبتهم والإحسان إليهم ومعرفة قدرهم من غير غلول فيهم، كما تقتضي عدم تنقصهم، لأن تعظيمهم التعظيم اللائق من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقصهم من تنقصه عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة في آل البيت وسط بين طائفتين، والطائفتان هما الروافض والنواصب. الرافضة غلوا في آل البيت حتى قدموا علي رضي الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، وأبطلوا خلافتهم، ويرون أنهم ظلما مغتصبون للخلافة منه، بل إنهم يكفرون أكثر الصحابة، ولهذا يسمون علي رضي الله عنه بالوصل. بل وصل غلوهم في آل البيت إلى أن صرفوا لهم العبادة من دون الله عز وجل، ولهذا تجد في أدعيتهم يا حسين يا فاطمة يا علي، وهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. بل غلوا في قبورهم وبنوا عليها القباب والأبنية وزاروها، بل حجوا إليها كما يحج إلى بيت الله الحرام. أما النواصب فإنهم يبغضون آل البيت وينتقصونهم، فهم على العكس من الرافضة الغلاة فيه. بناء على ما تقدم، ما المراد بالثقلين في الحديث؟ قال إني تارك فيكم ثقلين، ما المراد بالثقلين؟ أولهما واضح وهو قال كتاب الله فيه الهدى والنور، الثاني قال وأهل بيتي. هذا ما ذهب إليه جماعة من الشراح للحديث، قالوا الثقل الأول الكتاب والثاني أهل البيت، وهذا لا إشكال فيه يا أخوان. المراد أن أهل البيت يعظمون التعظيم اللائق، وهذا يقول به أهل السنة لا إشكال فيه. والكتاب عرفنا أنه يدخل بماذا؟ السنة، فلا إشكال حينئذ. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أو إلى أن قوله وأهل بيتي هذه جملة مستأنفة، وأن هذا الحديث حديث زيد رضي الله عنه قد حصل فيه اختصار وتقديم وتأخير ونسيان لبعضه، كما ذكر ذلك في أول الحديث. فإنه رضي الله تعالى عنه ذكر الثقل الأول وهو كتاب الله عز وجل، وترك ذكر السنة وهي الثقل الثاني. وأما أهل البيت فهذه جملة مستأنفة، لأن أهل البيت ليسوا ممن يتبع في مثل هذا. ويؤيد هذا القول الثاني ما جاء في أحاديث أخرى من أنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأدلة، وعلى كلا القولين لا إشكال إن شاء الله تعالى. قال كتاب الله هو حبل الله المتين، هذا تفسير لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، من اعتصم به نجا وسعد في الدنيا والآخرة. والمقصود التمسك بهذا الكتاب العظيم، حتى لو كان الإنسان لا يحفظه، نعم لو كان مع العمل حفظ فهذا خير، لكن لو كان يحفظه ولا يعمل به فهذا ليس من أهل القرآن، لأن الحفظ كما تقدم وسيلة إلى العمل الذي يوصل العبد إلى الهدى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب الوصية بكتاب الله عز وجل، وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لم أضل إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإسفعه السبابة يرفعها إلى السماء وينفذها إلى الناس اللهم نشهد ثلاث مرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في باب الوصية بكتاب الله عز وجل، ومنها هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه في خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وهو القرآن. وقد عرفنا أنه يدخل فيه التمسك بالسنة أيضا، فالتمسك بالوحيين الكتاب والسنة نجاة للعبد في الدنيا والأخرى. ويمكن تشبيه حال العبد في هذه الدنيا بالغريق الذي ليس له ما يخلصه من الغرق إلا حبل، إن تمسك به نجا وإلا هلك. فالعبد معرض في هذه الدنيا للغرق في بحور الشهوات والشبهات، وليس له نجاة منها إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث: وأنتم تسألون عني، كما قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله تعالى يسأل الأمم يوم القيامة: هل بلغكم رسلكم؟ فأهل الإيمان يقولون: نعم بلغونا. وأما أهل الكفر فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. أجاب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقوله قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن رفع السبابة فيه الإشارة إلى علوه سبحانه. قال: وينكتها إلى الناس، يعني يصوبها إلى الحاضرين، يقول: اللهم اشهد، يعني أني قد بلغت وأنهم قد أقروا بالبلاغ. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخبر منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصره الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشفع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. هذا الحديث كما قال الترمذي رحمه الله أنه حديث غريب، والغريب ما تفرد به راو واحد، فهو حديث ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث متكلم فيه. ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، والصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ومعناه صحيح تدل عليه الأدلة الأخرى، فقد جمع جملا لها معاني جليلة وعظيمة تصدق على كتاب الله سبحانه. قال: ألا إنها ستكون فتنة. هذا إخبار منه رضي الله عنه عن وقوع الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والفتن جمع فتنة وهي الابتلاء، الفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والاختبار، ليظهر بهذه الفتن الصادق من غيره، لأنه عند الفتن يتميز الناس، نسأل الله الثبات. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المؤمن عند الفتن والابتلاء يصبر ويتمسك بدينه، وأما المنافق والكاذب فإنه إذا وقعت الفتن يتخلى عن دينه لأجل عرض من أعراض الدنيا أو لأجل سلامته في الدنيا. قد تكون الفتن في أمور تعرض للناس تشبه الحق، وهي في حقيقتها باطل يشتبه فيها الأمر على الناس، فيضل فيها من شاء الله جل وعلا ضلالته ممن لم يتمسك بالمحكمات. ومن لم يكن عالما بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمثلة على ذلك الخوارج وقعوا في الفتنة بسبب جهلهم، عندهم تعبد على غير علم فضلوا بسبب ذلك. منهم رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم، كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كثير التلاوة للقرآن، عابدا يقرئ الناس القرآن، لكن لم يكن عنده علم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يجله، حتى إنه كتب إلى عامله في مصر وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه آنذاك، فقال: إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي، يعني عبد الرحمن بن ملجم، فإذا بلغك كتابي هذا فاتخذ له دارا لأجل أن يقرأ الناس القرآن. فلما وصل إلى مصر أكرمه الوالي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تنفيذا لوصية عمر رضي الله عنه. ثم لم يلبث عبد الرحمن بن ملجم أن جاءه أصحاب الفتنة في زمان عثمان رضي الله عنه، فافتتن ودخل معهم في الفتنة وأصبح من الخوارج، ثم آل الأمر به عياذا بالله إلى أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظر كيف الآن قارئ للقرآن ويقرئ الناس وعابد ويثني عليه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعرف الرجال، لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر، والمستقبل علمه عند الله. فهذا الرجل افتتن، لماذا؟ لأنه عنده عبادة لكن ليس عنده، ما عنده علم، فلهذا دخل في فتنة عياذا بالله. ولهذا فإن شاعر الخوارج عمران بن حطان عليه من الله ما يستحق يقول مادحا لابن ملجم في قتله لعلي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر عياذا بالله كيف وصل بهم الحال، يتقربون إلى الله عز وجل بقتل أفضل أهل الأرض في زمانه وهو علي رضي الله عنه، بل ويثني بعضهم على بعض بهذا المنكر العظيم. ولهذا قال العلماء: إن البدع أعظم من المعاصي، لأن المبتدع يرى أنه على حق، وأما العاصي يعلم أنه على باطل. فجاء أحد علماء السلف وهو الفقيه الطبري فعارض هذا الخارجي عمران بن حطان في كلامه، فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. فهؤلاء الخوارج إنما دخل عليهم أو دخلت عليهم الفتنة بسبب جهلهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. قال: ما المخرج منها؟ يعني ما السبيل الذي ينجينا من هذه الفتن؟ قال: كتاب الله، وهذا يشمل السنة كما تقدم مرارا. قال: فيه نبأ ما كان قبلكم. في القرآن أخبار الأمم الماضية ليعتبر الناس من أخبار الماضين وما حل بهم من الفتن، وأن منهم من هلك ومنهم من نجا. فليس الابتلاء في الفتن في هذه الأمة فحسب، بل جرى أيضا على الماضين. قال: وخبر ما بعدكم. في الكتاب والسنة أخبار عن المستقبل مما يكون في آخر الزمان، يكون بعد الموت من أهوال القبور والبعث والنشور وغير ذلك. قال: وحكم ما بينكم، أي أنه في حال اختلافكم فإن القرآن يحكم فيما فيه يختلفون، سواء كان ذلك في الخصومات حقوق مالية ونحوها، أو كان في الخصومات في المقالات. يعني إذا اختلف أهل السنة مع أهل البدع، المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: هو الفصل ليس بالهزل، كما قال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الهزل ضد الفصل، يعني أنه يفصل بين الحق والباطل، وأما الهزل فهو اللعب، والقرآن منزه عن ذلك. قال: من تركه من جبار قصمه الله، يعني من أعرض عن القرآن يقسمه الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من أراد الهداية في غير كتاب الله فلن يصل إلى هداية، وهو حبل الله المتين، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. كل هذا واضح. قال: هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه؟ معناه من كان هواه تابعا للقرآن فإنه لا يزيغ، بمعنى لا يضل ولا يشقى، ومن كان هواه مخالفا للقرآن فإنه يزيغ ويضل. قال: ولا تلتبس به الألسنة، يعني لا تخطئ به ولا تختلط به، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. يعني يمكن للعربي أن يقرأ القرآن، والأعجمي أيضا يقرأ القرآن وإن كان لا يفهم معنى، لكنه يمكنه أن يقرأه، فهو ميسر، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدلل. قال: ولا تشبع منه العلماء، يعني التفقه من معاني القرآن والتدبر، فلا يحاط بما في القرآن من الأسرار والحكم والفوائد والأحكام، كلما قرأه العلماء وأعادوا النظر فيه والتأمل ظهر له من العلم ما لم يكن قد ظهر. قال: ولا يخلق عن كثرة الرد. هذا من إعجاز القرآن أيضا، تقرأ القرآن عدة مرات وعدة ختمات ولا تمل منه، لمن رزقه الله عز وجل إيمانا ومحبة لكتابه، بخلاف كلام غيره، فإنه إذا كرر عليك الكلام الذي قد سمعته أو قد قرأته فإنك تمل منه، لكن كلام الله عز وجل لا يخلق عن كثرة الرد. قال: ولا تنقضي عجائبه، فعجائب القرآن كثيرة من جهة أحكام، من جهة بلاغته وقصصه وغير ذلك مما يتعجب منه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا فيه ثناء الجن على القرآن وتعجبهم منه وشهادتهم أنه يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، لأن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن حكم به عدل، أيضا حكم به في الخصومات بين الناس أو في الخصومات مع أهل الأهواء. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذه الأوصاف للقرآن أوصاف صحيحة دلت عليها الأدلة الأخرى، وإن كان هذا الأثر موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت لك عنه فهو عافيا، فاقبلوا من الله عافية، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن من أصناف القرآن أو من أوصاف القرآن أنه المرجع في الأحكام، فما أحله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فإنه معفو عنه، لأن الله جل وعلا ما سكت عنه نسيانا، وإنما سكت عنه رحمة بالعباد. فالواجب على العباد أن يقبلوا ما عفى الله جل وعلا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب ممتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو. كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. ثم فسره وأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه وزين ورواه أحمد والترمذي عن ابن واس في سمعان بنحوه. الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الإسلام، ولهذا قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالإسلام هو الطريق الموصل إلى الله تعالى. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل على جنبتي الصراط أبوابا يمينا وشمالا، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وهذه الأبواب إنما هي أبواب الفتن والشرور، فمن فتحها وولج فيها خرج عن الصراط المستقيم. فالواجب السير على الصراط وعدم كشف هذه الستور، والستور هنا في هذا الحديث هي حدود الله تعالى التي جعلها لردع من يريد أن يدخل إلى هذه الأبواب. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الواجب على من أراد النجاة أن يلزم الصراط المستقيم ولا يحيد عنه يمينا ولا شمالا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. متفق عليه. هذا فيه أن الكتاب فيه آيات محكمات وأخر متشابهات. المتشابهات هي المحتملة في معناها، تحتمل أكثر من معنى، وتحتاج هذه الآيات المتشابهات إلى تفسيرها، ويكون ذلك بردها إلى الآيات المحكمة. والآيات المحكمة هي التي لها معنى واحد. مثال ذلك قول الله عز وجل: قل هو الله أحد. هذه آية محكمة لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو وحدانية الله عز وجل. فإذا حصل أن الإنسان وجد آية فيها شيء من الاحتمال يردها إلى الآيات المحكمة. أهل الزيغ والانحراف يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين النصوص، فإن نصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا. مثال في اتباع المتشابه أو في رد المتشابه إلى المحكم. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ظاهر الآية أن القاتل مؤمن أو كافر، قال خالدا فيها، ظاهره ظاهر الآية أنه كافر خارج عن الملة مخلد في النار. ولكن برد هذه الآية إلى قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظ الآن، طائفتان تتقاتلان، مسلم يقاتل مسلم أو يقتل مسلم، هل حكم الله عز وجل عليهما بالكفر أو وصفهما بالإيمان؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين، فدل على أن القاتل لا يكفر، فهذا فيه حمل للآية المشتبهة على الآية المحكمة. هذه طريقة أهل الرسوخ في العلم. وأما أهل الزيغ والانحراف والبدع والضلال فيتمسكون بالمتشابه ويحتجون به ويدعون المحكمات. قال: هن أم الكتاب. الأم المرجع الذي يرجع إليه أو أرجع إليها الشيء، فالمتشابهات يرجع فيها إلى الأم وهي المحكمات حتى يتضح معناها. قوله عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم، هذا فيه التحذير من أهل الزيغ المتبعين المتشابه من النصوص، وذلك أنهم يضلون الناس عن الحق باسم الدين ويحتجون بالأدلة فينخدع الناس بكلامه. يعني ما ظنك لو أن هناك شاب ما عنده علم فأتاه رجل من أهل الزيغ والضلال وقال له: إن الذي يقتل كافر، واحتج عليه بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذا القرآن الآن ينص على أنه خالد، وهذا جاهل بالأحكام. فيحصل بفعل هؤلاء أهل الزيغ من إضلال الناس ما الله به عليم. ولهذا كان أهل العلم يحصل على أيديهم من الخير والرحمة للناس ودفع الشرور والفتن عنهم ما لا يعلمه إلا من يعرف قدر العلم وأهله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه احمد والدارمي والنسائي. هذا ايضا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم الذي هو سبيل الله تعالى، وعلى جانبي خطوط هي سبل، كل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه. هذه السبل هي طرق الغواية والانحراف التي من سلكها ضل. صراط الله هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأما السبل الأخرى فهي سبل الشهوات والشبهات. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل واحد، قال: هذا سبيل الله، وقرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهو سبيل واحد، لكن في آية العنكبوت يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجمع السبل، كيف نجمع؟ هنا يقول سبيل الله واحد، وهنا جعل الهداية في سبل، فكيف نجمع بين الآيتين؟ واضح الإشكال. الجمع أن يقال إن السبيل المقصود به سبيل الإسلام والسنة، وهذا السبيل في نفسه يتضمن تفاصيل في سبل مختلفة، منها سبيل الصلاة وسبيل الصدقة وسبيل الصلة وغيرها من السبل التي كلها لا تخرج عن سبيل واحد. وهذا يحصل به الجمع بين الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمد وأقل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمته وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مقدري. هذا فيه النهي عن أخذ شيء من الكتب السابقة ومن الشرائع السابقة، لأنها كلها منسوخة بالقرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم. بل لو فرض أن أحدا اتبع شريعة موسى عليه السلام غير المحرفة، فهل يقبل منه؟ لا يقبل منه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا سيأتي في كلام الشيخ حديث عمر رضي الله عنه لما رأى في يده عليه الصلاة والسلام في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة، قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله عز وجل قد أخذ الميثاق على الرسل عليهم الصلاة والسلام أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، كما قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فالأنبياء جميعا قد أخذ عليهم العهد والميثاق أنه متى ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يؤمنون به. فدل ذلك على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة. هذا فيه الرد على من يزعم أن أهل الكتاب أصحاب دين سماوي متبع، وأنهم على دين صحيح، وأن النصارى واليهود والمسلمون كل منهم يقصدون الوصول إلى الله عز وجل. هذا من أفضل الباطل. بل من اعتقد أن اليهود على حق أو أن النصارى على حق وأن من سلك سبيلهم أنه ينجو يوم القيامة من عذاب الله، هذا لا شك أنه ردة وكفر بالقرآن وكفر بالسنة التي ورد فيها تكفير اليهود والنصارى. قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. الكتاب هو القرآن، كاف للمؤمن، فلا يلتفت إلى غيره من الكتب السماوية لأنها كما تقدم منسوخة. قال: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن فيه الرحمة وفيه الذكرى لأهل الإيمان، فهو كاف لهم عن غيره. ما تقدم من النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب إنما هو في النظر الذي لأجل قراءتها، يعني من قبل عامة الناس أو من غير حاجة، لكن يباح للعلماء النظر في التوراة والإنجيل لأجل الرد على اليهود والنصارى. ويستدل لهذا بقصة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو كان حضرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم وأسلم رضي الله تعالى عنه، حينما طلب أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فالنظر فيها جائز إذا احتيج إلى النظر من قبل الرد عليهم وبيان ما فيها من تحريف. مثل ذلك أيضا النظر في كتب الضلال، كتب أهل البدع والزندقة وغيرهم، إذا كان عند الناظر فيها علم لأجل أن يرد على أهلها ولأجل أن يبين باطلها. وأما من لم يكن عنده علم أو لا حاجة إلى أن يقرأ فيها فإنه يبتعد عنها، فإنه بذلك يخاطر بأعظم ما يملك وهو دينه وعقيدته. يقاس على كتب أهل الكتاب وكتب أهل البدع ما وجد في هذه الأزمنة المتأخرة من وسائل الإعلام التي فيها الدعوة إلى النصرانية أو الدعوة إلى اليهودية أو الدعوة إلى البدع. هذه من باب أولى أن ينهى الناس عن النظر فيها ومتابعتها. لماذا؟ لأن ليست مجرد معلومات فقط، بل فيها من وسائل الإغرار، وسائل الترغيب، وما يدخلونه عليها من محببات للنظر والمتابعة. لا شك أن هذا من أخطر الوسائل لفتنة الناس وصدهم عن دين الله. إذن المسلم الذي يرضي الله والدار الآخرة يبتعد عن كل ما هو سبب في فتنته في دينه، فأغلى ما تملك هي العقيدة، لا تخاطر بها. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، لو قيل لشخص معه 100,000 ريال وضعها في جيبه ودخل في السوق، ماذا يقول الناس عنه؟ هذا مجنون، 100,000 تدخل بها وهي ظاهرة، تعرض نفسك ومالك للخطر، ما يمكن يفعل هذا رجل عاقل. لكن الدين عند بعض الناس تفريط، يذهب إلى بلاد الكفر لا لحاجة، فينظر إلى الشرك الأكبر، وينظر إلى الكفر الأكبر، وينظر إلى الفتن والمعاصي والمجون من غير حاجة، فيعرض أعظم ما يملك هو دينه، يعرضه للخطر وللفتنة. وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى التسمح في الدين، فالواجب على المؤمن أن يتنبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن ثابت، عن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حقكم من النبيين وأنتم حقي من الأمم. رواه عبد الرزاق هذا كالذي قبله، فيه أنه لا يجوز العدول عن القرآن إلى غيره، وهذا واضح. لكن وجه الاستدلال على النهي عن الأخذ بالكتب السماوية أنه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه تغيرا شديدا، فدل ذلك على أنه لا يجوز الأخذ من كتب السابقين، يعني من كتب السماوية السابقة. نعم.